إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. إن يوم القيامة الذي يفصل الله به بين العباد ميعاد للخلائق جميعا يجمعهم الله فيه. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. يوم لا ينفع قريب قريبة ولا صديق صديقة ولا هم يمنعون من عذاب الله، لأن الملك يومئذ لله، لا أحد يستطيع الدعاء. إلا من رحم الله، إنه هو العزيز الرحيم. إلا من رحمه الله من الناس فإنه ينتفع بما قدم من عمل صالح. إن الله هو العزيز الذي لا يغلبه أحد، الرحيم بمن تاب من عباده. ولما ذكر الله القيامة ذكر افتراق الناس فيها حسب الجزاء فقال: إن شجرة الزقوم. إن شجرة الزقوم التي أنبتها الله في أصل الجحيم طعام الأثيم، طعام ذي الإثم العظيم، وهو الكافر يأكل من ثمرها الخبيث. كالمهل يغلي في البطون. هذا الثمر مثل الزيت الأسود يغلي في بطونهم من شدة حرارته. كغلي الحميم، كغلي الماء المتناهي في الحرارة. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. ويقال لزبانية النار: خذوه فجروه بعنف وغلظة إلى وسط الجحيم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ثم صبوا فوق رأس هذا المعذب الماء الحار فلا يفارقه العذاب. ذق إنك أنت العزيز الكريم. ويقال له تهكما: ذق هذا العذاب الأليم، إنك أنت العزيز الذي لا يضام جنابك، الكريم في قومك. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن هذا العذاب هو الذي كنتم تشكون في وقوعه يوم القيامة، فقد زال عنكم الشك بمعاينته. إن المتقين في مقام أمين. إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في موضع إقامة آمنون من كل مكروه يصيبهم. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. في بساتين وعيون جارية. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. يلبسون في الجنة رقيق الديباج وغليظة، يقابل بعضهم بعضا ولا ينظر أحدهم قفا الآخر. كذلك وزوجناهم بحور عين. كما أكرمناهم بذلك المذكور زوجناهم في الجنة بالحسان من النساء واسعات الأعين مع شدة بياض بياضها وشدة سواد سوادها. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. يدعون خدمهم فيها ليأتوهم بكل فاكهة أرادوها آمنين من انقطاعها ومن مضارها. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. خالدين فيها لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى في الحياة الدنيا، ووقاهم ربهم عذاب النار. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. تفضلا وإحسانا من ربك بهم، ذلك المذكور من إدخالهم الجنة ووقايتهم من النار هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فإنما يسرنا هذا القرآن وسهلناه بإنزاله بلسانك العربي أيها الرسول لعلهم يتعظون. فارتقب إنهم مرتقبون. فانتظر نصرك وهلاكهم إنهم منتظرون هلاكك.